بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. أي بيان أحكام الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لأنه ذكر في هذا الباب جميع أنواع الصلاة من فريضة وهذا هو الأصل، ونافلة وكذلك أحكام الصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، فهذا الكتاب شامل لكل أنواع الصلوات. الصلاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وكما في حديث ابن عمر الذي فيه أيضا بيان أركان الإسلام وغيرهما من الأحاديث التي فيها أن الصلاة هي حكم الثاني من أركان الإسلام، بل هي عمود الإسلام كما في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصلاة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولها شأن عظيم عند المسلمين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة: تارة يأمر بإقامتها، وتارة يأمر بالمحافظة عليها، وتارة يثني على المداومين على صلواتهم، وتارة يتوعد من أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ويتوعد من سهى عن الصلاة وتارة من بين مجال الصلاة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة مع الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين،

ومنهم من يصلي لكن يخرجها عن وقتها الذي شرع الله أن تؤدى به متعمدا للتأخير. وهذا داخل في قول فويل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بمعنى أضاعوا وقتها تبعوا الشهوات. بدليل الآية الأخرى قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين ولكنهم عن صلاتهم ساهون، بمعنى أنهم يؤخرونها عن وقتها من غير عذر، غير عذر شرع. وقال الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرضوضا، أي مرضوضا في الأوقات، كل صلاة لها وقت مبين كما سيأتي. فمن الناس من يصلي لكنه لا يصليها عن الوقت المشروع، يخرجها عن وقتها. منهم من يصلي، منهم من يصلي ولكنه لا يتم صلاته بالطمأنينة، بل ينقرها نقرا ولا يطمئن فيها، فهذا لا تكفيه صلاة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى ثم جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل، فرجع وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له صل فإنك لم تصل، ثم عاد وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أقسم غير هذا فعل منه. قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راجعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن سائلا، ثم افعل ذلك في صلاتك الكل. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم غير مصلي لانه لم يطمئن في صلاته. ومن الناس من يصلي ويطمئن لكن لا يحضر قلبه فيه، هو في وادي والصلاة في وادي، إنما يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه، قلبه مشغول بأعمال الدنيا وبالهواجس والأفكار ولا يذوق طعما للصلاة. هذا لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الله، ولكن ليس له أجر في صلاته إلا بقدر ما عقل به، بقدر ما حضر قلبه فيها. الصلاة عبادة عظيمة لها مكانة عظيمة، ومع هذا تساهل فيها كثير من الناس. من الناس من يصلي لكن لا يصلي مع الجماعة، يصلي في بيته ولا يصلي في أي مكان وهو يسمع الأذان ولا يحضر، ويقول الجماعة سنة من بعد من الجماعة سنة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من الجماعة سنة يعني مستحبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قارن ملائم، والذين كثيرة الهوام، فهل لي رخصة أن أصلي ببيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأبي. قال له فأبي. فلم تسقط عنه الجمال مع ما عنده من العذر، لأن بإمكانه أن يتغلب على هذا العذر ويلتمس من يقوده ومن يحضره إلى النفس، ولا تسقط عنه الجمال، بل إن الجماعة لم تسقط في أحرج الأحوال وهي صلاة الخوف كما مر به. حالة الخوف مقابلة العدو ومواجهة العدو المسلح أمر الله بإقامة صلاة الجماعة، وأن يقسم الإمام الجماعة إلى قسمين كما مر بكم في الحديث، مما يدل على أن صلاة الجماعة أمر واجب. وإن قال بعض العلماء أنه مستحب، هذا اجتهاد منهم، الاجتهاد منه هو اجتهاد خاطئ، ترده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي وهو ابن عباس وما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. قال عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلق عنها إلا منافق معلوم بها. حتى إن الرجل يبتاد المهادى بين الرجلين حتى يقام الصلاة، هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون الجنب حتى كبار السن يأتون المهادى بين الرجلين، فما كان المشير القوي الآمن الصحيح يسمع النداء ولا يحضر، يناديه الله جل وعلا بواسطة المهذب ولا يقول سمعنا وأطعنا، بل حاله يقول سمعنا وأطعنا، حي على الصلاة حي على الكلام. ما معنى حي؟ يعني هل مواقف؟ وهذا يقول لك أنا بلد ذلك يصلي في مكان من غير عذر، من غير عذر يعذره الله به. الأمر في هذا عظيم، ولا يتساءل في أمر الصلاة إذا كان من أفلام ولا علام إنه مستحب. نحن لا ننظر إلى أقوال، ننظر إلى قول إلى قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال العلماء فمنها ما هو خطأ ومنها ما هو صحيح، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، لا يتطرق إليه الخطأ بحال. فلماذا ندع ونذهب إلى رأي فلان وعلان؟ على أن الأئمة رحمهم الله الذين قد يجتهدون في هذه الأقوال ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، بل كانوا يلازمونها ويحضرون. فالحاصل أن أمر الصلاة أمر عظيم ينبغي، يجب العناية بها والتذكير بها و موعظة الناس عن هذا الأمر وبيان أهمية الصلاة ومكانتها ووجوب حضور الجماعة، هذا هو الواجب على طلبة العلم وعلى الناصحين، وأن لا يسقطوا ويترك الناس على هذه الحالة

الشاهدين يتضمن للطاعون الشاهدين فيخطر بإسلام الطاعون إنما إذا الطاعون. أما بما بينه وبين الله الله أعلم بنيته، لكن نعطيه الحكم ظاهرا لأن صلاته تتضمن نطقه بالشهادتين. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. تقدم أن الصغير يجب عليه الصلاة يصير عليه حتى يشتد، ولكن يؤمر بها إلى مجلس إذا بلغ سن الكبير يؤمر بها من أجل أن يتدرب عليها، وهي سنة في حقه، سنة في حقه بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبع. أما من دون السبع فلا يؤمر بالصلاة لأنه لم يمضي فلا يؤمر بالصلاة. نعم. ويضرب عليها لعشر. إذا بلغ العشر يعني بلغ قد يبلغ الإنسان لعشر أو لا يبلغ، لكنه يصير مرافقا مقاربا للبلوغ. فإذا أمر بالصلاة ولم يصلي يضرب يعني يؤدب من أجل أن يذوق العقوبة فينشأ على تعظيم الصلاة. فالصبي المبلغ يؤمر بدون ضرب، وأما الذي بلغ العشر فيؤمر مع الضرب ما لم يبلغ من أجل أن يعظم الصلاة، لأنه إما أن يكون قد بلغ وإما أن يكون قد راهق البلوغ يعني قارب البلوغ. نعم. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولاده، فلا يمثلون هذه الوصية النبوية لأولادهم بل يتركونهم سلف هذا. ولو يتخلص عن المدرسة رأيت الأب الحاسد لأنه يريد الدنيا يتعلم من الدنيا، لكن إذا ما تهاور في الصلاة أنا أضعه سائل ما يقول شيء ولا يحاسب ولا شيء. لا. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا صلى من دون البلوغ ثم بلغ في أثنائها، بلغ في أثنائها لأن ظهرت عليه علامات البلوغ وقت الصلاة، فإنه يعيدها لأنه مضى أولها وهو غير بالغ، وإنما بلغ في أثناء الصلاة. فما لو أنزل في أثناء الصلاة يمكن يستغرب بعضهم كيف يبلغ أثناء الصلاة؟ يقول نعم قد يحس بشهوة وينزل في أثناء الصلاة، هذا دليل على بلوغه، فيغتسل ويعيد الصلاة لأنه الآن بلغ وأصبح في حقه الصلاة واجبة، أصبحت في حقه الصلاة واجبة فيعيدها لأنه مضى أولها من غير بلوغ. أو بلغ بعد ما صلى، مثلا صلى صلاة العشاء وهو صبي أولى بلغ واختلف وأنزل، يقول الآن دخل في سن التكليف يجب عليه أن تغتسل من الاحتلام وأن تقيم الصلاة. نعم. أو بلغ في وقت الصلاة يعني من صلاة العشاء، إن كلنا إذا صلى العشاء وهو صلى العشاء وهو صلى مثلا ثم نام واحترم، يقول يلزم هذا الاتصال ويلزم صلاة العشاء لأن بلغ في وقتها، لأن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر وهو بلغ في الوقت فيعيد. كذلك بعد العصر، كذلك بعد الظهر،

ومكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذبا لإجماع المسلمين فيكون كافرا إلى دار كل الهواه هم بغى صلى الله وهم بغى ما صلى والإسلام لهم صلاة بس كما يقوله بعض من العالم هذا كفر بإجماع المسلمين نعم ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية أما من تركها تهاونا يقر بوجوبها ولكنه تركها تهاونا تركها تهاونا مع اعتراف بوجوبها فهذا محل خلاف على قوله القول الأول أنه يكفر وهو مذهب الإمام أحمد وهو الذي ذكره هنا أنه يكفر لما سمعت من الأدلة في الكفر تارك الصلاة لكن ما يكتم عليه الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه لأنه ربما يعتقد أنه يجوز يجوز إقامتها فإذا بين له وجوبها وأصر على تركها يكفر ولذلك قال أو تاركها تهاونا ودعاه إمام ولي الأمر أو نائبه أو نائب الإمام كالقاضي والأمير دعاه إلى إقامة الصلاة فأصر وضاق وقت الثانية الصلاة الثانية لأنه ربما يقول نعم أنا واجب على بصلي وبصلي لكن يجوز الجمع وأخذها إلى وقت الثانية يقول لا ما يجوز الجمع إلا في حالة العذر العذر الشرعي وما العذر فهذا لا يحكم بكفره لأنه جاهل لكن يلزمه بالصلاة ونؤدبه على تركها نعم ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها لأنه ربما يعتقد أنه يجوز الجمع فأخرها مزيدا فإذا بين الناس أنه ما يجوز الجمع الجمع هذا خاص بأصحاب الأعذار وأن يجلب عذر فإذا أصر فهذا يحكم هذا القول الأول القول الثاني أن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر وإنما يكفر الكفر الأصغر غير المخرج من الملة وهذا عليه جماعة من أهل العلم ولكنه رأي مرجوح بالأدلة رأي مرجوح بالأدلة نعم ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما إذا قتل بكفره ورجله أن ما أصار لعيدا من الأعذار السابقة حكمنا بكفر ورجله لكن لا يقتل حتى يستتاب لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وأقام الصلاة درع عنه الحد وإن أصر فإنه يقتل مرتكبا نعم